بلغوني من الاول كده لو الدنيا مش مظبوطه. الصوت تمام؟ تمام الحمد لله. الموضوع اللي هنتكلم عليه النهارده هي حاجه لم اتعرض ليها في كتاب دين المؤتفكات، مش لقله اهميتها، لا كنت شايفها مهمه لكن مش محتاج ان انا افتح الكلام عنها قبل ما حد يبدا يتكلم عنها، لكن للاسف الناس تحدثوا عنها مؤخرا، واللي تحدث عنها قامة علمية كبيرة جدا وهو الشيخ العجيري في برنامج بتاعه. كان في لقاء طلع فيه وبيتكلم عن مسألة اللوطية، ويمكن أنا شاهدت آخر ربع ساعة في اللقاء، فتحدث فيه استدل فيه استدلال، هذا الاستدلال ممكن يسبب خلط عند الناس ولبس شوية في الموضوع، فكان لازم اطلع واتكلم في هذا الامر عشان ازيل الخلط اللي ممكن يحصل عند حد. وهي مش عايز اقول كلمة شبهة وان ديت تمام، مش عايز استخدم الفاظ زي ان ديت شبهة وكده، لكن هي في الحقيقة هي يعني استخدمت بصورة اصبحت فيها شبهة، يعني الموضوع في الأصل لم يكن كذلك. إيه هو الموضوع اللي أنا بتكلم عنه؟ الشيخ العجيري في الحلقة لما جاء في الآخر، في آخر 10 دقايق أو ربع ساعة، فبيتكلم مع المحاور فبيسأله على مسألة اللوطية وكده والتواجد وإن دول كانوا موجودين في المجتمع. فالشيخ العجيري كان جاب الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الشهير اللي هي كان حصل في بيت أم سلمة، إن أحد المخنثين قال كان موجود في بيت النبي، المهم إن أحد المخنثين كان موجود في بيت النبي ومع أم سلمة، فبيقول لأخو أم سلمة، بيقول لو فتح ربنا عليكم كذا تروح للست الفلانية. فالنبي دخل راح قايل لهم ده يطلع من البيت، ما يدخلش البيت تاني. فهذا الحديث بهذه الصيغة ممكن حد يستدل منه على حاجة، إن الله طب ما كان مخنثين موجودين أهو في البيوت وإيه المشكلة؟ تمام؟ ده أول حاجة هنحتاج نرد عليها. وتاني حاجة مسألة اللي هي تعرض ليها الشيخ العجيري من شرح الإمام النووي لصحيح مسلم، وكان الإمام النووي لما جاء يشرح في الحديث كان جاب قال إن في نوعين من التخنث، مخنث بالجبلة والفطرة هو كده هو مخنث، وفي مخنث تاني هو بيتصنع كده، وقال المحرم عليه هو المخنث اللي بيتصنع هذا الامر، انما المخنث بالفطره لا، يعني ما مش حرام عليه حاجه واللعن مش وارد عليه. فالشيخ العجيري ممكن يكون مش هو ده قصده، لكن انا اعتقد ان المشاهدين فهموا من هذا الكلام ان النبي صلى الله عليه وسلم كان سامح بالمخنثين، يعني في ايه المشكله؟ ويعني حتى اقصى حاجه ان طلعوا من البيت، مشاه من البيت وخلاص. والكلام بتاع الامام النووي يشكل الموضوع اكتر، اللي هو الله ده في مخنث مولود مخنث، المخنث يعني هو عمال يتثنى ويعمل حاجات ستات، هو كده هو يعني وهو ست، فهل الكلام بتاع اللوطيين ان انا ست في جسم راجل، هل الكلام ده صح؟ وهل كلام الامام النووي يدعم هذا الكلام؟ انا احسب ان الشيخ العبيدي ممكن ما يكونش في تحرير كبير للمساله، وعادي يعني دي يقع فيها اي حد من العلماء، وهتشوفوا ان المساله اصلا مش سهله، او مش سهله، عايزه جمع من كذا حاجه، ودي الحاجه المؤاخذه بس اللي باخدها على الشيخ العجيري في هذا الامر، ان الموضوع كان عايز يعني يتعمل له تحرير قوي كبير جامد في الجزء ده، ومقالات الكلام يتعرف اللي بيتقال مقالات الكلام هتبقى عامله ازاي. فهل فاته دوت او ما فاتهوش، لكن الكلام بتاعه كان مشكل بالنسبه لي ومشكل بالنسبه للناس الثانيه، لان ما كانش انا لوحدي اللي فهمت الكلام ده منه، يعني انا تاكدت ان في غيري برضو فهم نفس الامر وحصل له نفس الالتباس. الكلام ده اقل ما يمكن ان ناخذه منه ان في كده اقرار من الامام النووي ان في ناس مخنثين بالفطره، المخنث يعني هو كده، فيعني ست في جسم راجل، فطب ده هو كده يعني بيعاقبه ليه؟ هي دي المشكله بقى، بيعاقبوا ليه؟ وهيبدا هذا الكلام في منه شق تاني، اللي هو بنتحدث على ان طب النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودين دول في عهد النبي وما كانش في مشكله في المجتمعيه. والرد على الكلام دوت هيكون انا هقسمه على جزئين، الجزء الاولاني مناقشه عامه للمعنى، ثم الجزء الثاني هيكون من فتح الباري للامام ابن حجر على صحيح البخاري، ولان الامام ابن حجر هيتوسع في هيتكلم فيها، التوسع اللي هيعمله هيتكلم حوالي 4 صفحات بس، الفكره ال4 صفحات فيهم تحرير كويس جدا بالنسبه للمساله، وفيها الرد على الامام النووي في الموضوع ده، هيقول لك هو النووي كان قال كده، وفي رد على اللي عمله ده او حمل كلامه على، انا زي ما انا قلت انا والله من غير ما اقرا كنت لسه ما قراتش كلام الامام ابن حجر، يعني انا فهمت كلام الامام النووي في كده، ان الامام النووي هيكون قصده كذا كذا كذا، تمام. وفعلا لقيت ان هم حملوا كلام الامام النووي على هذا الامر. ايه هو بقى الكلام اللي احنا الجزء الاولاني؟ الجزء الاول هو ان انا عايز اعرف مساله المخنث اصلا. المخنث في اللغه العربيه معناها له دلاله واسعه، التخصص اللي هيحصل بعد كده ان هو المخنث غير الخنثى، لا في اللغه العربيه كان ممكن يقال مخنث على الخنثى. الخنثى احنا قلنا عليه اللي هو الشخص اللي بيولد وعنده اعضاء، مثلا عنده العضوين الذكر والانثى، المشكل فيه اللي هو بيبقاش عارف هو راجل ولا ست. اما لو مش مشكل اللي هو يقول لك انا ست، يعمل ايه؟ ممكن نزيل العضو الذكري بتاعه خلاص، هو ست وامراه، هو بيقول انا امراه. او لو هو حاسس بان هو راجل، لا يعني، فلو اقدر اشيل له حاجه من العضو النسوي لا، او اتركه. المهم ان هو بيعامل معامله الرجال لو هو قال انا راجل، بيعامل معامله النساء لو قال انا ست. طب اللي هو المشكل اللي هو مش قادر يحدد يقول انا هو انا راجل ولا ست، ده بنقول عليه ان هو نسيبه لغايه لما هو يقرر هو ايه، هو جنسه ايه. لكن لغايه لما يقرر ليه احكام شرعيه، ان ده مع الرجاله هيعامل كامراه، فالرجاله يغض بصرهم عنه ويعامل كامراه، ومع النساء يعامل كرجل، فما ينفعش يقعد مع النساء وما ينفعش يقعد مع الرجاله، لغايه لما هو ربنا يفرج عنه ويقدر يعرف هو يلحق بأنهي جنس ويلتحق بهذا الجنس، وياخد بقى الأحكام بتاعة الجنس بتاعه اللي هو بيلتحق بيه. فكان لما تيجوا تدوروا على كلمة مخنث في اللغة العربية هتلاقوا إن هي الدلالة بتاعتها كانت مش ملتصقة بحاجة، كانت بتتضمن الخنثى، تمام؟ دي حاجة. تاني حاجة، كلمة المخنث في اللغة العربية في حاجات تطورت الدلالة بتاعتها، منها لفظ المخنث، ودي حاجة تقدر تنتبه ليها وانت تقرأ في الكتب الشريعة وتقرأ في كتب الفقه المتأخرة بعد كده، ان واضح ان المخنث الذي يقصده الفقهاء اللي هو عمين يتحدثوا عنه وعمين يتكلموا عنه، وانه وانه وانه، والامام تيمية لما هيجي يتكلم عن المخنث وعهي الافعال والكلام ده، لم يكن هو بالضبط المخنث لما كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. في حاجة في الدلالة بتاعت المخنث اللي كان موجود في عصر الرسالة مختلف عن المخنث اللي هيجي بعد كده ويتحدث عنه الفقهاء ويشتدوا عليه. طب ايه الفارق في الدلالة؟ لما تيجي تدور على الامر هتلاقي ان المخنث الذي يقصد به في عهد النبي هو واحد عامل زي الستات في التعامل، في طريقة الكلام، في التعامل وفي طريقة الكلام. فدي مش بس الشرطين دول، في شرط تالت مهم جدا جدا، وواضح ان هو ما جابش، بس هو واضح ان النساء كانوا معتبرينه منتهي يعني، وهو ان هذا المخنث كان النساء بتتعامل معاه انه هو عامل زي الستات كده في الكلام او في الطريقه او بتاع، شبه الستات في الكلام وفي الحاجه، فالنساء كنا يتعاملنا معه لانه ليس له رغبه جنسيه. في رجال بينشأوا ما عندوش رغبه جنسيه ناحية النساء، بيكون بي بي بي بي بيولدها توليد عشان يبقى عنده رغبة جنسية. فدي حاجة وقع فيها الشيخ ووقع فيها كتير من اللي تحدثوا في هذا الأمر، إنهم لا يفرقون بين المخنث المقصود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والمخنث الذي المقصود لاحقا في الكتب الفقه. ليس هناك ارتباط في الدلالة بين المخنث الذي ذكر في عهد النبي وبين اللوطية احنا ما بنتكلمش عن واحد بيمارس اللوطية او بيغوي الرجال او كذا او كذا، احنا بنتكلم على واحد في الهيئات والحركات وطريقة الكلام شبه النساء، فاهمين الفارق؟ وامرأة شبه الرجالة، تمام. وتاني حاجة، ان الاستنتاج اللي اخذته النساء في هذا الوقت، وواضح ان ما كانش نزل للرسول صلى الله عليه وسلم وحي فيهم، مسألة ان هم دول اسيكشوال، اللي احنا في المصطلحات الحديثة اسيكشوال. اسيكشوال ده واحد مش عايز، ما بي مش عامل زي، مش يعني الجنس بالنسبة له كأنك بتحكي جنس العيل عنده سنتين، ما عندوش اي رغبات جنسية ناحية النساء، النساء لا تثيره ولا الرجالة ولا اي حاجة، ما عندوش اي رغبة جنسية. ونفس الامر ممكن يبقى في النساء. فالنساء كان كنا يتعاملنا في هذا الوقت اللي ذكر فيه الحديث، كنا يتعاملنا مع امثال هؤلاء ان دول عاملين زي العيال الصغير، زي الاطفال، ده ما يعني ما يقعد في البيت، ويعني مش حتى مش هيقول نساء. ليه؟ لان مش ما بيتعاملوش معاهم الا نساء. في الحديث انه لما دخل كان قاعد ام سلمة، كانت موجودة، وكان اخوها موجود، ومعاهم واحد. الواحد ده لا يعامل كأنثى، هو ما كانش بيتعامل كأنثى، هو كانوا بيعاملوه كأنه طفل، ده واحد ليس له رغبات جنسية خالص، وطريقته مايعة شبه النساء، شبه العيال الصغيرة، طريقته مايعة، طريقته حاجات، فما بيتعاملوش معاه من الناحية الجنسية على الإطلاق، إن ده ملوش أصلا في الجنس ولا دي أي حاجة، ده طريقته بره الموضوع. وطبعا ما كانش نزل فيهم وحي، إلا لو كان نزل فيهم وحي بسيطة يعني، ما كانش النبي أو هيستنى هذه الدلالة، الإشارة إن دول فيهم حاجة، مش إن المخنثين ما ينفعش نتعامل معاهم بهذا الشكل، من النبي يروح أمر يؤمر بطرده. فالمسألة بتاعت ان نزل وحي ولا لا، لغاية هذا الحديث تقدر تطمن لم يكن نزل وحي في المخنثين، اللي هو المخنث او المترجلات، اللي هم زي ما قلت لك كده، الموضوع ما لهمش علاقة باللوطية على الاطلاق، على الاطلاق دي منتهية. لو الموضوع ليه علاقة باللوطية ما يبقاش القرآن عمال ينزل ولعن قوم لوط وكده، والصحابة قاعدين لعن قوم لوط وكده، وفي واحد مخنث، وهم المخنث مرتبط عندهم باللواط وسايبينه، كانوا هيطير رقبته، تمام. لكن لا، هم كان واضح ان الدلالة منفصلة عنهم، ان دوت قوم لوط دول حاجة، دول ناس شهوانيين وحاجات جنسية، ان المخنثين دول عاملين زي الستات كده، ما لهمش في حاجة خالص، ما لهمش في الجنس اصلا اصلا. وفعلا في ناس تيجي تكلمهم اللي هم يبقى فيهم حركات كده، يقول لك لا، المساله الجنسيه لا تسرني على الاطلاق، ولا رجاله ولا ستات. فدول صنف موجود حتى في الحاجات الغربيه، يقول لك ده اسيكشوال، اللي هو ليس له رغبات جنسيه، هو عايز رجاله ولا ستات ولا اي حاجه، ملوش فيها. وفي نساء بهذا الشكل ملهاش في الموضوع ده خالص، مش عايزه جنس نهائي، تمام. فلم يكن نزل وحي، دي رقم واحد، ان الدلاله بتاعه كلمه المخنث ليس لها علاقه بدلاله كلمه باللوطيه اصلا، ماشي. وواضح ان هي ليه ليس لها علاقه، دي زي ما قلنا نستنتجها بالبتاع دوت. طيب، مساله المخنث اللي في الجبله، قلنا توسع دلاله اللفظ فانهم يقصدون بغير، ده كلامي انا، بغير الملام، هو الرجل الناعم الذي لا يتعمد هذا، او انه هو من اخذ ذلك عن تربيه، فوجب عليه في كل هذه في كل احوال ترك هذا التخنص، تمام. فيحمل الكلام بتاع الامام النووي بقى على اللي هو مش عليه مشكله. في واحد مثلا، انا فعلا حد بعت لي قال لي، طب انا في ناس بتشتكي حواليا، والراجل متزوج وكده، بس هم بيشتكوا ان طريقه كلامه ناعمه، وبيتكلم بيتسنى في الكلام كده شويه وبتاع، ويقول انا عادي، انا عندي الـ يعني ما فيش مشكله، ومتزوج، يقول ما عنديش مشكله، بس هو تربيته مثلا كانت مع نساء، فاخد الطريقه بتاعتهم في التربيه، خد الطريقه ديت يعني، او بالجبله ان هو ناوي، كان مستنتج ان ممكن يكون هو كده طريقته ناعمه، يبقى التخنص اللي بيتكلم عليه الامام النووي هو، او اللي بيتكلم عليه الصحابه، او اللي كان موجود في عصر الرساله، هو تخنص غير متعمد، تخنص لما قال دي حاجات جبله، ده واحد غير متعمد خالص، واحد مولود بيتكلم بطريقه ناعمه، بيتكلم بطريقه شبيهه بطريقه النساء، وليس له في المساله الجنسيه، مساله الجنس مش موجوده عنده. ديت حاجه نفهم بس الدلالة بتاعة هذا الموضوع. لا توجد علاقة بين المخنث أو المترجلة واللوطية، دي قضية ودي قضية، ودي الحاجة اللي الكلام الشيخ العجيري ممكن حد قاعد يسمع يقول الشيخ العجيبي ربط لما بيقول ده انا جالي ناس بيعمل لي كذا كذا فبيتكلم عن الوطيه فجاه راح جايب حادثه المخنث هذا. لا، اما مساله المخنث وهذا الحديث والكلام ده الدلاله بتاعته مختلفه عن الوطيه. في يعني لا يتوقع ابدا النبي صلى الله عليه وسلم عارف ان واحد بيدعو الرجال او بيعمل بطريقته دي عشان عايز الرجاله يفعلوا بيه وكان هيسيبه في بيته، يعني يا جماعه الف باء، او الصحابه كانوا هيسيبوا الناس دي وقاعده وهي بتدعو الرجال وبتعمل حركات دي. دي حاجه. يبقى الـ الـ الـ الارجح وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن اتى في هؤلاء وحي بان دول، ما كانش جاء وحي بان دول عقابهم ايه او دول يعمل فيهم ايه. فجت العلامه دي، ثم جاء بعد ذلك الحديث. ان احنا متعرفين لما بيجي عندنا احاديث متعارضه، احنا عندنا في الموضوع ده احاديث متعارضه. ليه؟ الحديث ده اللي موجود ان في كان في مخنثين في البيوت، ثم هيجي احد والنبي صلى الله عليه وسلم مشاهم. لكن عندنا احاديث ثانيه كتير جدا في لعن هؤلاء وطرد هؤلاء والامر بطرد هؤلاء، وان دول اللعن يعني الطرد من رحمه الله. فلما تيجي حاجات بهذا الشكل وحديث بهذا الزجر واللعن وان دول ما يدخلوش البيوت وكده، لما يجي لك حاجتين بهذا الامر في اصول الفقه انت بتدور على التعارض المظهري دوت، لازم تفهم ليه حصل تعارض. حصل تعارض يبقى الغالب تشوف مين فيهم اللي فيه امر، اللي فيه امر بقى خلاص بالتعامل معاهم. يبقى في حاجه نسخت حاجه، الحاجه اللي نسخت حاجه هي الوحي الاحدث. فتعرف برضو من علامات الوحي الاحدث المشهوره جدا هي عمل الصحابه، ان الصحابه يكونوا اشتغلوا بانهي وحي. في عندنا حديثين، في حديث ان المخنثين كانوا بيدخلوا على في البيوت، وفي حديث تاني ان المخنثين لازم يطردوا وملعونين والزجر وكده وكده. فاحنا عندنا ده حديث وده حديث. انا ايه علامه في واحد فيهم في مشكله في واحد فيهم؟ اكيد يعني، لا ده بيقول كده وده بيقول كده، في واحد فيهم قبل التاني، في ده كذا كذا كذا. فلو ده قبل ده اللعن والطرد والامر بالطرد وكذا، ثم النبي سمح ان هم يدخلوا البيوت، فده مش ممكن يكون قبل ده. ده منطقيا عندنا العمل الاشهر هو عمل الصحابه. احنا عندنا عمل الصحابه رضي الله عنهم بعد النبي ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان على اشتغل بعد كده كلهم اشتغلوا على الحديث بتاع الاحاديث التي فيها لعن وزجر وطرد لهؤلاء. تمام، احنا لو ما قدرناش نوفق ما بين الحديثين، ده احنا ما الاخوه اللي بيقولوا يا جماعه حتى لو ما قدرناش نوفق ما بين الحديثين، هو التوفيق ما بين الحديثين واقع. يعني انت لما تيجي تشوف التوفيق ما بين الحديثين واقع في ايه؟ في مساله ان لم يكن هذا هو اول امر، لم يكن قد اتى وحي للنبي صلى الله عليه وسلم في امر هؤلاء، ثم لما اتى الوحي بعد ذلك قال باللعن وامر بالطرد والنفي. فكل الصحابه هتلاقي عملوا بهذا العمل بعد ذلك، وهو التعزير وعقاب المخنثين. وبعد كده هيجي عمل الفقهاء يشتغلوا فيه. ف الكلام بتاع النبي صلى الله عليه وسلم اخذ هذا الحديث والحديث واخذ الكلام منه واعتبار ان هذا الحديث هو، لا هو مش هو ده بس. طبعا الكلام ده لا يقال للشيخ يعني، واكيد الشيخ عارف هذا الامر كله، لكن انا بقول غالبا هو لم يحرر الامر، لم يحرر المساله دي تحديدا تحريرا كاملا. يعني ممكن يكون نقلها عن حد او يعني او ما بصلهاش ما تدبرش فيها، وهو لو تدبر فيها او خد كلام الامام النووي في الشرح على ان الامام النووي كافي، يعني كلام الامام النووي كافي في هذا الامر، ان خلاص اكيد الامام النووي من المحققين، فلما هيكتب حاجه زي كده ممكن اخدها خلاص امشي واقول هو كده يبقى ده المقصود. تمام، فايه هو اخر عمل الصحابه واخر احاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لعن هؤلاء، الامر بطرد هؤلاء، نفيهم، اللي عمل به الصحابة بعد كده طرد هؤلاء وعدم استعمال النفي، عدم الرحمة بهؤلاء. مفيش حاجة اسمها ان دول يفضلوا كده، لازم يتظبطوا، لازم يتعدلوا، مفيش حاجة اسمها كده. وحمل بعد ذلك بعض الفقهاء حملوه على مسألة النفي بالسجن، ان انت تسجنهم، واخدوا بها بالتعزير ان انت تضربه لغاية لما يعدل اسلوبه. ويظبط. تمام؟ فهنا الامام النووي والائمه ما بيتكلموش على ان التخنص دي حاجه مظبوطه او حاجه كويسه، لا، هم قالوا دي حاجه موجوده بتحصل، ان واحد يكون تربيته مش مظبوطه او وضعه مش مظبوط فلازم يظبط نفسه. تمام؟ لازم يظبط نفسه. لو ما ظبطش نفسه، يعني هو طريقته عامله زي الستات كده ولا لا، لو ما ظبطتش نفسك هتبدا تتعاقب. هي دي ترتيب الموضوع في الفقه. طيب قلنا، طيب الامام النووي ممكن يكون قصده ايه بالجبله؟ يكون قصده زي ما قلنا التشبه هو طريقته ناعمه، طريقته متكسره، طريقته كده، يعني هو هغيرها ازاي؟ هو انا مش عارف اعمل ايه، طريقته عامله زي الستات. ودي زي ما قلت لكم انا ابعت لي وشفت حاله يعني بالمنظر ده، طريقته بكلامه وبتاع تحس ان كان بنت بتتكلم مش راجل بيتكلم. لكن هل هو قاصد؟ لا مش قاصد، هو طريقته كده. فممكن يكون حمل الامام النووي كلام الامام النووي بيتكلم على هؤلاء المخنث عند هذه المدرسه، ممكن يكون مصطلح واسع جدا. الوسع بتاع هذا المصطلح ان هو بيدخل فيه اللي هو بيتكلم اللي احنا ناس بنشوفها وبنعتبرهم عادي، يعني اللي هو بطريقته ناعمه، طريقته متثنيه، بيمشي بيتميز كده شويه ولا حاجات، ده بيعتبره مخنث. ده ليس له علاقه باللوطيه، ليس له علاقه من حيث الابتداء ومن حيث الذكر في هذه الاحاديث، ليس له علاقه باللوطيه. تمام؟ طيب صفات المخنث المذكوره في الحديث، احنا قلنا ليس لها علاقه من قريب او بعيد اللوطيه، هو اللي بنسمى دلوقتي الاسكشوال، ليس لديه رغبه جنسيه مطلقه. فهو لما النبي صلى الله عليه وسلم لقى ان ده واعي للحاجات الجنسيه اللي المراه بتجيبها، فعشان كده بقول لكم حتى كلمه ان ده واعي، طب ما هو لو حتى شبه النساء ولا بتاع ما هيبقى عارف مواطن جمال المراه. لا، النبي صلى الله عليه وسلم واضح ان كانت المعتقد المجتمعي قبل ما ينزل الوحي كان ان هؤلاء عاملين زي الاطفال. فالمخنث هنا او المترجله او كده، ان دول عاملين زي الاطفال، زي العيال الصغيره، مجرد اثبات الوحي مش عاملين زي النساء، عاملين زي الاطفال اكتر، ما عندهمش رغبه جنسيه وما عندهمش حاجه. لما حصل وعي، وايه دليلي على كده؟ ان لما وصفها، طب ما هي المراه ممكن تصف، لو افتح ادخل بتاع والست ديت النهد بتاعها حلو وحاجات زي كده، ما النساء عارفه مواطن الجمال في نفسها وفي غيرها من النساء. لكن واضح ان مجرد ذكر الحاجات، لا، انت عارف رغبة جنسية وعارف الحاجات الجنسية. فهو ده اللي بيثبت ان الفكرة بتاعت ان الصورة اللي كانت متاخدة مش ان هم لطيين المخنسين، لا، المخنس اللي هو عامل زي البنات، عامل زي العيال الصغيرة، زي الاطفال، ما يعرفش حاجة عن الجنس، ما يعرفش، ملوش في الجنس، ملوش اي في اي حاجة. تمام؟ واضح ان كان في تسامح مجتمعي معاهم على سن دول، عاملين زي الاطفال، عاملين زي كلمه مخنث ما لوش علاقه خالص ولا يعرف حاجه في الجنس ولا اي حاجه. فاحنا الرد على هذا الامر من ناحيتين، من ناحيه ان هي عدم ان الوحي اللي نزل بعد كده اللي جاء في الاحاديث وفي بجمع الاحاديث هنعرف ان لا، الوحي وهو الذي عمل به الصحابه هو لعن هؤلاء، ان ربنا سبحانه وتعالى نزل ان لا، مفيش حاجه اسمها حتى لو كده يتعدل، اظبط نفسك، حتى لو انت عندك الميل لحاجه حاول تثبت وتتشبه بالرجال. لا يؤخذ من ذلك ابدا، دي بقى الكلام، ان ما يتاخدش من ده ان والله لا، ده امر بان احنا نتعايش مع المخنثين. ازاي نتعايش مع المخنثين؟ هو وجود المخنثين، وجود المخنثين بالدلاله الواسعه، بالدلالة الواسعة قوي اللي كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ده ممكن يكون موجود، لكن التعايش معهم لا، ما فيش تعايش معهم. ليه؟ يؤمروا بان هم يظبطوا نفسهم. تمام؟ كل ده واحنا بعاد عن اللطية. احنا لسه بقى لما يدخل اللطية دي حاجة تانية. طيب احنا الجزء الثاني من الحلقة هنتكلم فيه عن هنقرأ من فتح الباري في باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال، قوله باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال، أي ذم الفريقين، ويدل على ذلك اللعن المذكور في الخبر. بيذكر حديث ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. قلت ده الإمام ابن حجر هيبدأ يتحدث، فبيقول بصوا هنقرأ مع بعض الكلام ونعلق لو احتاجنا التعليق، بس هفهمكم يعني المقصد من الكلام ده عشان تشوفوا ان الإمام ابن حجر بيقول الكلام اللي احنا الأدلة على الكلام اللي انا قلته ده كله. بيقول قلت وكذا في الكلام والمشي، قوله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين، قال الطبري المعنى لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء ولا العكس. قلت الإمام ابن حجر بيحكي بقى بيقول أنا قلت وكذا في الكلام والمشي، فأما هيئة اللباس الواحد في لبس وبيلبس زي الستات وبتاع، قال هيئة اللباس فتختلف باختلاف عدد كل بلد. الإمام ابن حجر بيقول له موضوع التشبه باللباس ديت من بلد لبلد بيختلف، البلد دي بتلبس بنطلونات كل الرجال والستات بيلبسوا بنطلونات فيها دي بتختلف والزينة بتختلف، قالوا حتى يعني فرب هيئة اللباس تختلف باختلاف عدد كل بلد، فرب قوم لا يفترق زي نسائهم من رجالهم في اللبس لكن يمتاز النساء بالاحتجاب والاستتار. يعني بس هو الفرق ان الستات بتحتجب وتستتر والاثنين بيلبسوا زي بعض الرجاله والستات. واما ذم التشبه بالكلام والمشي فمختص بمن تعمد ذلك ان يمشي ويتكلم عامل زي الستات، واما من كان ذلك من اصل خلقته فانما يؤمر بتكلف تركه والادمان على ذلك بالتدريج. هو ده بقى الجزء المهم اللي احنا بنتكلم عليه، ان هو في ناس مولود كده وبيمشي بطريقه يبقى الكلام بيتكلم زي الستات وبيمشي زي الستات، تمام؟ فهو مش متعمد. هنا الذم هنا متوجه فين؟ متوجه ابتداء للي بيتعمد. يعني ايه متوجه ابتداء؟ يعني هنشوف بقى اللي مش متعمد اللي هو مولود كده ودي طريقه مشي ودي طريقه كلامه، يقول لك انت ما عليكش في ابتداء ما عليكش حرمه، انت ما عليكش ذنب، هو طريقته كده في الكلام وطريقته كده في المشي، تمام؟ هو نشوف هو عمالين يتكلموا على معنى المخنث ايه هنا، عمالين يتكلموا عن المشي الكلام واللبس، وراح الامام ابن حجر قال لك لا طلع اللبس من بلد لبلد بيختلف الكلام والمشي، فقال لك اقعد اضغط على نفسك عشان تكلف ان انت تعمل زي تخشن صوتك وتتكلم وتقعد كده. طب دي مش اقعد تكلف لغايه لما تدمن الطريقه دي وتتعود، ودي حاجه موجوده في علم النفس وكانت موجوده في مدارس علم النفس في القرن اللي فات مستخدمه لغايه قبل ما يحصل بقى الهوجه بتاعت ان ايه بيسموها اصلاح الجندر، ان هو ابدا اخلي واحد عايزك تبدا تتكلم زي طريقه الرجاله بالخشونه وبتاع. طب هو ما عندوش المشكله، لا لازم تحاول تظبط نفسك وتتكلف هذه الطريقه. فيقول هو بيقول لك الكلام يؤمر بالتكلف على بتكلف تركي والادمان على ذلك، هيبدا يدمن ده بالتدريج. طب لو عصى كده وكان قاصد بقى انه يفضل موجود على كده هنا بقى ياخذ ذنب عليه، ذنب ان انت مصر ان انت بتعمل حاجه المفروض غلط ان انت تحصل. كل ده احنا بنتكلم على المخنث في ايه؟ جت سيره اللطيه؟ ما جاتش سيره اللطيه، احنا بنتكلم على المخنث هنا هو مجرد تشبه في الكلام والمشي. فان لم يفعل وتمادى دخله الذنب. اهو ده اللي بقول لكم، لو ما عملش ان انت تتكلف وتمشي هنا بقى يدخل الذنب، تدخل في اللعن بقى. انت مصر ان انت تعمل حركات زي الستات، ولا سيما ان بدا منه ما يدل على الرضا بيه. انت راضي ان طريقتك عامله زي الستات كده وان انت شبه النساء وانت راضيه ان انت بتعامله زي الرجاله ومترجله، لو بدا شيء ان انت راضي بيه كده انت دخلك الذم ودخلك اللعن. دخلت اللعن، الذنب هنا اللعن، لعن الحديث بيتكلم على لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم متشبهين من الرجال بالنساء المتشبهات، تمام؟ وأما وأخذ هذا واضح من لفظ المتشبهين، هيبدأ يتكلم عن الإمام النووي. وأما إطلاق من أطلق كالنووي وأن المخنث الخلقي لا يتجه عليه اللوم، هو بياخذ بقى على النووي بيقول لك ايه النووي هنا قال ايه ده ما عليهوش لوم خالص اللي هو مخلوق بالجبله كده، تمام؟ يبقى اول ناخد منه ان هو بيتكلم عن الامام النووي بيتكلم عن مين؟ على ايه؟ على ان المخنث بالجبلة اللي هو ايه؟ شبه النساء في الكلام والمشي. فاهميني؟ فاهميني؟ ما بيتكلمش على اللوطية برضو، هو بيتكلم على شبه النساء في الكلام والمشي. فالإمام النووي كان كلامه مطلق ان هي ايه؟ ما عليهوش لوم. فهو الإمام ابن حجر بيقول لك لا، الإمام النووي ده هنا أطلق، هو هيرد على كلام ان هو أطلق، يقول لك هنحمل اما اطلاق من أطلق كالنووي، وان المخنث الخلقي لا يتجه عليه اللوم فمحمول. محمول يعني ايه؟ يعني يعني الكلام بتاعه مش هناخده بالظاهر يا جماعه، هيكون ليه معنى معين هنشرحه. فمحمول على ما اذا لم يقدر على ترك التثني والتكسر في المشي والكلام بعد تعاطيه المعالجه لترك ذلك. هيوجه كلام النووي ان يا جماعه لا، كلام بتاع النووي الامام النووي ما اتاخدش مطلق كده، ان ما عليهوش حاجه، هو ده عامل زي الستات في المشي والكلام خلاص مش عليه حاجه. لا، هيقول لك لا، ده ما عليهوش ذم. كلام الامام النووي بيتكلم على اللي ما عليهوش ذم لما يكون مش قادر، انا عمال اتعالج وعمال احاول وعمال اعمل كل حاجه وبرضه فيا الطريقه دي، يعني انا عمال احارب ومش برضه منين ما بتسيبني كده. في رجاله كده يقول لك انا عمال احارب بس لو سبته كده مع نفسه تلاقيه هو نسى عمال يعمل. فهو يقول لك ايه؟ الامام ابن حجر بيقول لك هنا كلام الامام النووي محمول على كده، هو مش عارف يعمل ايه، عمال احاول اترك التشبه في المشي وفي الكلام بس مش عارف، هو طريقته كده خلاص ومتعود على كده، فهو عاجز عن كده، يبقى معلهوش ما يدخلش في اللعن. ليه؟ خلاص عاجز، مش قادر، هو دي طريقتي في الكلام. كل ده الكلام ده على ايه؟ ده فين اللطية يا جماعة؟ هو ده الفكرة، الكلام كله لسه ما جاي، هيجي سيرة اللطية، بس الكلام هنا كله ليس له علاقة باللطية. هما بيتكلموا على مجرد المخنث هنا حاجة ليس لها علاقة، هو عايز لطية ولا مش عايز لطية، ان شاء الله متجوز 10 ستات، ماليش دعوة. هو ايه القصه بتاعتك؟ ان دي طريقتك، ماليش دعوه انت لوطي ولا مش لوطي، طريقتك دي غلط، وانت متزوجه ودي حاجه، وتتجه لحاجات في مترجلات ومتزوجات وبتعشق الرجاله ومترجلات، وده ده معنى جديد ممكن او على البعض، مش معنى جديد في الشريعه، واضح اهو في الشريعه معنى جديد على البعض ان هم يدركوا حاجه زي كده، ان ممكن ايه ده هو المترجلات هو اللي عايزه اللوطيه. لا يا حبيبتي، المترجلات هنا والمتشبهين بالنساء هنا اللي فيهم اللي بيعمل فيه مياصه، والمترجلات هي المترجله وبتتشبه بالرجال، وانا ست رجاله في بعض وانا امر جوزي وعايزه الولايه وعايزه تناطح الرجال في الولايه والحاجات دي كلها. فهنا احنا الكلام كله ليس له علاقه باللوطيه من قريب او من بعيد. والا بص بقى الامام ابن حجر هيقول لك واما اطلاق من اطلق كنوي ان المخنث الخلقي لا يتجه عليه اللوم فمحمول على ما اذا لم يقدر على ترك التثني والتكسر في المشي، وطبعا كاتبين على تلك التثني والتكسر طبعا درس حديث القاره، لكن هي ترك لان سياق الكلام ما يجيش بيها، ترك التثني والتكسر في المشي والكلام بعد تعاطيه المعالجه، يعني حاول قاعد يعالج نفسه ما قدرش. وإلا متى كان ترك ذلك ممكنا ولو بالتدريج فتركه بغير عذر لحقه اللوم. لو هو سابه وهو يقدر يعالج نفسه ولو بالتدريج دخلت في اللعن، يعني انت او واجب عليك ان انت تترك هذه الطريقة، واجب عليك ان انت تترك التشبه بالرجال، وانت واجب عليك ان انت تترك التشبه بالنساء. طيب لو انا مش قادر روح اتعالج وحاول تعمل على قد ما تقدر. طب بعد العلاج وبعد برضو الموضوع بيبقى غصب عني بيفلت خلاص، انت ما دخلتش في اللعن. طيب لو انا مش عايز اتعالج اصلا ولا همشي في الموضوع ده، دخلت في اللعن. تمام، المسألة واضحة لغاية هنا ولا في مشكلة في اشكالية عند الاخوة؟ لو حد في مشكلة في الكلام وضحوه. واستدل ذلك الطبري بكونه صلى الله عليه وسلم لم يمنع المخنث من الدخول على النساء حتى سمع منه التدقيق في وصف المرأة كما في ثالث أحاديث الباب الذي يليه، فمنعه حينئذ، فدل على أن لا ذم على ما كان من أصل الخلقة. وقال ابن التين: المراد باللعن في هذا الحديث من تشبه من الرجال بالنساء في الزي، ومن تشبه من النساء بالرجال كذلك، فأما من انتهى بالتشبه. هيبدأ هنا بقى يتحدثوا عن هذا الأمر، عن اللوطية. ويمكن دي أهمية البيان، ان يعني ايه نزل في الحديث، ان في الامام ابن تيميه تحدث عن خطوره المخنثين وخطوره المترجلات وحاجات زي كده. لما جاء يتحدث الامام ابن تيميه قال لك ان دول تصرفاتهم بتبدا تخليهم عايزين خلاص ينكحوا كنساء كمان. فهنا دي دلاله على ان ترك التخنث، ايه الحكمه من النبي صلى الله عليه وسلم لعن حتى لو ما في اصل الجبلة طريقتك في التشبه، ودي طريقتها في التشبه بالرجال، ليه جه في الموضوع ده في لعن؟ هو اللي اتكلم عليه الامام تيميه، قال لك ان دوت هيبدا يخليه المخنث يبدا يخليه يطلب في مرحله لاحقه الرجال. يبقى اللوطيه مش ملازمه للمخنث او ملازمه للمترجله، لا دي حاجه بتلحق. وده الكلام بتاع الامام تيميه كان عظيم جدا في هذا الامر، قال لك بيلحق ان هو في الاول لما يترك بهذا الامر يبدا يبقى بعد كده عايز كمان يفعل به كالنساء. فهو في الشريعه الاسلاميه من الاول اقطع الطريق من الاول، يبقى اللعن ده عشان قاطع الطريق على حاجه ممكن في الامكان، مش واجب، ممكن هتؤدي الى اللوطيه بعد ذلك، بل هتكون بتفسد نفسية البني آدم اللي بيبقى كده. ودي حاجة مشهورة، يعني اللي بيقعد يتشبه بالنساء يبدأ يبقى عايز يفعل به كنساء. وده كان الإمام تيمية بالحرف، أحاول أجيبه لكم مرة، يعني أنا كانت حاجة في المجموع هحاول أجيبها لكم مرة ونقرأها مع بعض إن شاء الله. المراد باللعن في هذا الحديث من تشبه من الرجال بالنساء في الزي، ومن تشبه من النساء بالرجال كذلك، فأما من انتهى به من انتهى في التشبه، هو رد على مسألة الزي، فأما من انتهى في التشبه بالنساء من الرجال إلى أن يؤتى في دبره، وبالرجال من النساء إلى أن تتعاطى السحق بغيرها من النساء، فإن لهذين الصنفين من الذم والعقوبة أشد ممن لم يصل إلى ذلك. يعني في عقوبة اللي هي التعزير. طيب لا انا وصلت بقى ان هو ده بيفعل بيه، لا ده بقى يدخل في الحد. قال: وانما امر باخراج من تعاطى ذلك اللي هو المخنث او المترجله برضه بره اللوطيه من البيوت كما في الباب الذي يليه، لئلا يفضي الامر بالتشبه الى تعاطي ذلك الامر المنكر. اهو كلام واضح جدا في اثبات الكلام بتاعنا، ان انا بوقف المخنث وبوقف الترجل بتاع النساء عشان لا يفضي الامر بعد كده للوطيه، مش اللوطيه مع ده. طبعا التشبه بالنساء وحاجه مشهوره جدا، يعني اللي هي الاخت دي حاجه انا شفتها في الكليه وانا في علوم في 2001. كان في بنت متشبهه فعلا بطريقه المشي وحاجه راجل تماما يعني، وبس لما تيجي تشوف كانت معايا في الكورسات وحاجات، فعرفت القصه بتاعتها وعارف اخواتها. عندها 4 اخوات صبيان، هي ما عندهاش مشكله، بس هي عندها 4 اخوات صبيان وهي اصغر واحده، فهي طالعه البيت كله رجاله ما فيش خالص، فهي مش عارفة يعني ان هي تظبط. دي تؤمر بايه في الشريعة الاسلامية؟ تؤمر بان هي تلتزم الطريقة بتاعة الرجال. هي مش مترجلة بطريقة برضو ان هي تخش صوتها بتعمل حركات، لا، بس الحاجات البسيطة خالص اللي هي بتاعة المشي مثلا، هي مش قصدة تمشي يعني زي الرجال، بس هي اتربت على كده، على طريقة مشي. عارف انت العسكري فلان ماشي مش ماشي النساء المتثني او كده، لا مش بالطريقه دي. فدي حاجه مشهوده، واللي هي هيبقى عنده اخوات بنات كتير وهو طالع في عيله كلها بنات وبتاع، بيبقى فيها حاجه مشهوره جدا. عشان كده تحدثنا في فيديوهات قبل كده ان الاحسن ليه ان ينزل، تحاول الام تخليه يتربى مع اولاد، يلعب مع اولاد، يلعب مع صبيان. لا انا مش ابني هياخد اخلاق ومش عارف ايه، نزليه لازم يلعب في المرحله بين 4 سنين لغايه 10 سنين، لازم يتعود ان الصبيان بيلعب معاهم وان هو واحد من الصبيان، ويتعلم وهيطلع لك مضروب وضارب وعامل خناقات، وما تقعديش ايه ده ما حد نضربش حد وبتاع، ولازم على طول نهندم. دي مش طريقه الصبيان، مش دي التربيه الصح للولاد. كلام بلاش نخرج بره الموضوع، نرجع للموضوع بتاعنا. بيقول يبقى اللي احنا اظن كده كان اصبح واضح جدا، المخنث هو دلالة على كلام ومشي، ثم الزي عند من اخذ الزي، والامام ابن حجر رد على اللي قاله الزي، تمام؟ مش بنتكلم على اللطي، هو يلعن هذا عشان لألا يفضي الامر به او بها للطي، تمام؟ القصة كده وضحت. وقال الشيخ ابو محمد ظهر اللفظ الزاجر عن التشبه في كل شيء، لكن عرف من الادله الاخرى ان المراد التشبه في الزي وبعض الصفات والحركات ونحوها، لا التشبه في امور الخير. يعني الستات بتشبه بالرجاله في التصدق او الصدقه الكتير، حاجات زي كده، دي في امور الخير. انا يعني التشبه ده، والا اصلا عارفين المطلق والمقيد والعام والخاص، الحاجات دي عقلية الفقهاء دايما بتدور في الاصوليين، بتدور في القصه دي، هو ده مطلق ولا مقيد، عام ولا خاص؟ ده مطلق يعني مش تشبه خالص، يعني ولو امراه عايزه تشبه بالرجال في صفه مثلا الشجاعه مثلا، او عندهم شجاعه ضد اعداء الله وحاجات زي كده، هل انا اقول لها لا ده مش امر ما تتشبهيش بيه؟ لا، تتشبه بيه خير. النساء عندها ان هي تميل للخشيه اكتر، لا ممكن يكون اشجع في ان انت تقفي امام اعداء الله لو جم اعتدوا على حرمات المسلمين وعلى انتهاك ومفيش حد غيرك، تتشبهي. فالمساله التشبه في الخير مش مطلق التشبه محرم، تمام؟ وقال ايضا اللعن الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم على الضربين، احدهما يراد به الزجر عن الشيء الذي وقع اللعن بسببه وهو مخوف، فان اللعن من علامات الكبائر. يعني احنا عرفنا ازاي ان التشبه ده كبيره، ان ورد لعن، اللعن طرد من رحمه الله، فدي من علامه، من يعني تعتبر اهم علامه من علامات الكبائر، العلامات اللي هي ما جاش نص ان دي من الكبائر، بس هي اهم علامه هي ان جه لعن اللي بيعمل كده، فده كبيره خلاص، يعني لعن هتطرد من رحمه الله، واحنا هندخلها الا برحمه الله. والاخر يقع في حال الحرج وذلك غير مخوف، بل هو رحمه في حق من لعنه، من لعنه. المهم هيدخل في كلام كده. ثبت من حديث ابن عباس عند مسلم قال والحكمة في لعن من تشبه إخراج الشيء عن الصفة التي وضعها عليه أحكم الحكماء، وقد أشار لذلك في لعن الواصلات بقوله المغيرات خلق الله، أنت بتغير خلق الله. هو بقى بيحاول يستنبط الحكمة من هذا الأمر، بيستنبط حكمة تانية غير الحكمة بتاعة الفقهاء أو اللي منهم الإمام تيمية أن دوت هيفضي للطي. هو قال لك لا، هو الحكمة من العاجل الموضوع دوت، مش مسألة اللطية، مش لازم مسألة اللطية، ان انت بتغير خلق الله. واستدل على ذلك قال لك اللعن الواصلات، هو ايه اللعن الواصلة؟ عشان بتغير خلق الله، وده بيغير خلق الله، ربنا خلق الصفات ديت للمرأة وخلق الصفات دي للرجل، فلو خدت دي غير كده يبقى انت بتغير في خلق الله. طبعا هو بيتكلم حيكلم بكده على مسألة ان الامام الشافعي قال لك ان اللي بيلبس الثوب اللي فيه لؤلؤ مكلل باللؤلؤ، فيه حاجات لؤلؤ، فالامام الشافعي لم يرى في هذا الامر، قال يلبس، لكن الفقهاء في جزء من الفقهاء قال لك يحرم على الرجل ان يلبسه. طيب قول الشافعي ليه قال لا اكره للرجل ان يلبس لبس اللؤلؤ، الا لانه هو عشان كده بيقول لك، هو الامام الشافعي هيرد هيقول نفس الكلام تقريبا، الا لانه من زي النساء فليس مخالفا لذلك. قال لك هو مش بيخالفه، هو بيقول لهم انا لا اكره له ان يلبس لؤلؤ، بس يكره عشان حاجه واحده بس، عشان التشبه بزي النساء. هو قال كل كلام الامام الشافعي قال ان ليه لا اكره، لان لم يرد نهي في خصوص اللؤلؤ. يعني بعد كده الباب اللي وراه باب اخراج المتشبهين بالنساء من البيوت. عن ابن عباس قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال اخرجوهم من بيوتكم، قال فاخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا واخرج عمر فلانا. بعد كده هيجي في باب الحدود في باب نفي أهل المعاصي والمخنثين، هيقول فلانا أخرج النبي فلانا وأخرج عمر فلانا، مش هيجي بالمؤنث، وهيناقش القصة دي يعني ليه فلانا وفلان. تمام، يعني وردت بالروايتين. هيتكلم على هنا. هيجي بعد كده في الحديث اللي هو اللي احنا تحدثنا عنه، وهو جوهر القصة كلها، الحديث اللي كان في بيت أم سلمة والنبي صلى الله عليه وسلم طردوا من البيت. تمام، يبقى الكلام اللي احنا فات ده كله بيؤكد ايه؟ بيؤكد الكلام اللي احنا قلناه، المخنث الدلاله بتاعته مختلفه عن دلاله اللطيه. اللطيه دي حاجه تانية خالص، قصه تانية، مش غير مرتبطه بالمخنث. طيب هنروح بقى في فتح الباري برضو في باب نفي اهل المعاصي والمخنثين. هيجيب هيورد نفس الحديث، واخرج فلانا، بس النهايه بتاعت الحديث بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال اخرجوهم من بيوتكم، واخرج فلانا واخرج عمر فلانا. هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، الفرق ما بين فلان وفلان. هيتكلم يقول هيتحدث شويه عن مساله اخرج عمر فلان، يعني حاجات الفارق ما بين الاحاديث. هيقول واستدل به على ان المراد بالمخنثين المتشبهون بالنساء لا من يؤتى. دي بقى مهمه قوي النص ده، يعني واضح ان ظهر في التاريخ الاسلامي من اعتقدوا او خلطوا ما بين المخنث وبين من يؤتى يفعل به. فهم قال لك ايه، هو النبي كان يعني دي حاجه واضح انها وردت في كتب الفقهاء، وبعض الفقهاء استدل قال لك ايه ده، هو ده المخنث يعني يؤتى. فهو قال لك قال ابن بطال اشار البخاري بايراد هذه الترجمه عقب ترجمه الزاني الى ان النفي اذا شرع في حق من اتى معصيه لا حد فيها، فلان يشرع في حق من اتى ما فيه حد اولى، فتتاكد السنه ثابته بالقياس ليرد به على من عارض السنه بالقياس. مكتوب ليرد، يعني في اخطاء في النسخه دي وحشه. المهم، فاذا تعارض القياسان بقي السنه بالمعارض. واستدل به على ان المراد بالمخنثين المتشبهون بالنساء لا من يؤتى، فان ذلك حده الرجم. اللي بيؤتى دوت حد الرجم. انا استدل ليه بقصة المخنثين؟ لا، في فصل افصل ما بين المخنث وما بين من يؤتى، المخنث بمن يؤتى. والمستقر في كتب الفقهاء لما يتحدثوا عن المخنث، متى ذكر في كتب الفقهاء ليس مقصود الدلالة الأولية، هم بيقصدوا المخنث في أغلب الحالات، المخنث الذي يؤتى. وفي كتب الأدباء حاجات زي كده ما بيتكلموش على مجرد واحد السيكشوال اللي احنا اتكلمنا عنه اللي هو مجرد تشبه، لا، بيتكلموا على من يؤتى. واستدل به على المراد بالمخنثين المتشبهون بالنساء لا من يؤتى، فإن ذلك حد رجمه، ومن وجب رجمه لا ينفى. هنا بيستدل بالحديث، قال لك الحديث ده بيتكلم على النفي، سيدنا عمر طرد والنبي صلى الله عليه وسلم طرد، يبقى الطرد اللي حصل والامر بطرد هؤلاء ونفي هؤلاء المخنثين استدل بيه ان لو هو ان هم دول بيعملوا الفاحشه اللوطيه هيرجموا، صح؟ لو هو الموضوع فاحشه لوطيه هيرجموا. امال ايه في عقاب اسمه النفي؟ العقوبة النفي هنا يبقى ايه؟ يبقى ان احنا نتكلم على اللي هم ما بيعملوش حاجة ومجرد بس التشبه. فاهمين هم استدلوا بايه في الحديث ده؟ على نفي ان المخنث له علاقة باللوطية، ان الاتنين منفصلين عن بعض، ان ديت حاجة تؤدي الى دي، لكن ليس لازما احنا بنحكم على ده لوحده، او المترجلة ليس معناها انها سحاقية او لوطية مساوية، لا، ليس هناك معنى ذلك، دي منفصلة ودي منفصل. واستدلوا زي ما قلت لكم، استدلوا على هذا الامر بحديث النفي، اللي ورد النفي انه يتنفوا. طب يتنفوا دول هم لو كان يفعل بهم كان هيتنفوا ولا كان يقع فيه الحد؟ حصل له تعقب، يعني تعقب بان حده مختلف فيه. يعني في ناس ردوا عليه قالوا طب بس الحد المطية مختلف فيه. طبعا ده كلام مردود عليهم، انت عارفين في كتب الفقه كل حاجة موجودة والردود كلها موجودة، فيرد عليهم ان ايوه اختلف في ايه، اجتمع على القتل. يعني حتى الامام ابي حنيفه لما جاب قال اللي يقتل لا يقتل والكلام ده كله، قال لغايه ليثبت عليه ان عمل مرتين او عمل ادمان. يعني الفكره في ان هو عايزين يثبتوا ان ايه، لا ده ما هو لو ممكن النفي كان عقوبه، لا لا ده مجمع على ان النفي ما كانتش هي عقوبه، ما كانتش عقوبه للذي يفعل به. ليه؟ ورد بعد كده لحاجات ادله كتير بقى عندنا عمل الصحابه نفسهم لما لقوا الذي يؤتى به، كان كل الصحابه اجتمع على القتل، كل الصحابه اجتمع على القتل، على قتل من يؤتى ويفعل به كنساء اللي هو يا خالد بن الوليد، لكن اجماعهم على القتل. وبدلك لما الامام محمد بن حسن الشيباني وجاي يرد على الامام ابو حنيفه كان الرد في هذا الامر ان هم اجتمعوا على القتل. فليه بتقول ان ده مش حد، حتى لو مش حد فيه اجماع على ان هم على ان هو يقتل؟ يعني قصة خارج الموضوع، ممكن اللي عايز يعرفها يشوف في الفصل بتاع اللطية والشريعة في عرض كتاب دين المتفكات موجود على القناة هنا، عرضنا كل الحاجات المناقشات بتاعة اللطية والمخنسين وكل حاجة. والأكثر أن حكمه حكم الزاني اللي هو بيفعل به، فإن ثبت عليه جلد ونفية لأنه لا يتصور فيه الإحصان. ده الكلام بتاع الشافعية بالمناسبة، هو اللي بيتكلموا عن لا يتصور فيه إحصان، فلا يتصور في المفعول به ده إحصان. فقال لك لا، هو الشافعية قال لك الذي يفعل فيه حيحصن نفسه ازاي، ده ان انا اعاقبه حد الزنا. وان كان يتشبه فقط نفي فقط. وقيل ان في الترجمة اشارة الى ضعف القول الصائر الى رجم الفعل المفعول به، وان الحديث لم يأتي فيه في هذا نظر. هو قعدوا فيه ناس في مجموعة الفقهاء قالوا طب اللي فيه نظر في الموضوع ده غالبا هيبقوا احناف مثلا، يقول لك ان رجم الفعل المفعول به، احناف وشافعيه ما عندهمش ان الفعل المفعول به يترجم. يعني فيها نقاش في القضيه دي، تمام. فبيقول الحديث الصحيح لم ياتي فيه الا النفي، وفي هذا نظر. هو بيقولوا ايه، عايزين يقولوا ايه، ان يا جماعه حته ان واحد بيفعل به مش يقتل، لا يقتل. ايه الدليل على كده؟ قال لك الحديث اهو بيتكلموا عن المخنسين ان هو نفاهم النبي، تمام. وقعوا في المشكله بتاعت ايه اللي احنا اتكلمنا عليها، اللي احنا الفيديو كله قائم عليه، ان كلمه مخنسين ما لهاش علاقه باللوطي، دي بتؤدي لدي، لكن مخنس مطلقا مطلقا ليس له لزوم اللوطي. وهيرد زي ما قلنا بالعقل، والنبي كان هيترك واحد بيفعل، هيتركه اصلا يمشي ينفيه عشان يروح يفعل في يخلي الرجال يفعلوا بيه في مكان تاني؟ في هذا نظر الامام ابن حجر هيعقب بقى على الكلام ده، يقول لهم لانه لم يثبت عن احد ممن اخرجه من النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يؤتى. انتوا جبتوا منين ان في ان دي متلازمه؟ هو بيرد عليهم مش متلازمه، في حاجه ثبتت عن ان اخرجه من النبي ده كان حد فيهم يؤتى. وقد أخرج أبو داود من طريق هاشم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمخنس قد خضب يديه ورجليه، فقالوا ما بال هذا؟ قيل يتشبه بالنساء، فأمر به فنفي إلى النقيع، يعني بالنون والله أعلم. المهم إن إيه؟ نفاه، مجرد مخضب إيديه عم بيتشبه بالنساء، نفاه. هل ده الحديث الواردة فيه أي حاجة، فيه أي حديث ورد عن عصر الصحابة او عن عصر الرسول صلى الله عليه وسلم في ان العلاقه ان المخنث ده هو من يؤتى ويفعل به كالنساء؟ لا لا، هو ده الامام ابن حجر قال لهم انتوا بتتكلموا في ايه، لم يحدث ان في اي حديث بيتكلم على ان كان حد فيهم بيؤتى. يبقى هو الراي الراجح، وانا بالنسبه لي ده راي راجح بقوه شديده جدا، ان الامام ابن حجر اتكلم عليه ان لا ما حدش يفعل. وبالعقل يا جماعه، ما النبي مش هيترك، وحتى العقوبه بتاعت واحد يفعل به، يروح العقوبه في الاسلام ان انا اخده اروح امشيه بين اسكندريه اروح اقعده في طنطا؟ طب هو بيفعل بيه وبيعمل زي الستات وبيدعو الرجال ان هم يفعلوا بيه، اروح انا امشيه من اسكندريه نف، وحتى مش طنطا ده اللي بره البلد، يعني اطلعه بره اسكندريه واوديه المدينه اللي جنبينا؟ طب ما هو برضه مسلمين، رايح انا بطرده ليه؟ عقابا ليه وانقاذا للمجتمع وعقابا ليه برضه. تمام، النفي اللي انا بعمله، العقوبه اللي انا بعملها انا بنقله من بلد لبلد. طب هو بالنسبه له لا انا اروح في بلد تانية وافعل واعمل فيها في الرجاله، لا طب انا هو انا بفتن المسلمين في المكان التاني. عشان كده في من الفقهاء لما هتلاقي في كتب الفقه لما في منهم لما اتحدث عن المخنث فقالوا مساله النفي، قال لك ما هو النفي هتعمل ايه لما تبعت انت واحد من هنا واحد مخنث، ولما بيتكلموا قلنا في كتب الفقهاء لما هيتحدثوا عن المخنث بعد كده في التاريخ الاسلامي بعد ما انتشرت اللوطيه اصبح لصيق بالذي يؤتى. فقال لك انا واحد بيعمل كده اروح انا نفي موديه مدينه تانيه، طب هيروح معامل مع الرجاله في المدينه التانيه. فقال لك انا كده باذي المسلمين وافتن المسلمين من مكان لمكان. تمام كده انتهى الحلقه دي، لو في اي اسئله اتفضلوا. وارجو ان يكون الموضوع واضح تماما ان يا جماعه كلمه المخنث وكلمه المترجله ليس لهم علاقه اللي كانوا موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. رقم واحد، الدلاله بتاعه المصطلح ليس لها علاقه بالدلاله اللي انت متخيلها ان ده لوطي يفعل به. تمام، لكن خطورة ليه ورد اللعن؟ طيب يقول لك طب ما ورد اللعن، ورد اللعن لان من اول الحركة دي في الابتداء بتاعها مجرد انه يعمل كده اللي الامام تيمية اتكلم عنه قال لك هو هيبدأ يتعود انه مستني يفعل به كمان. يلا انا بقى عايز ابقى زي الستات خالص. تمام، ونفس الامر في النساء تبدأ مترجية تماما والدنيا متسابة، طب انا عايز انا يبقى ليه عشيقة كمان واعمل بقى اعيش حياة راجل بصورة كاملة. فاللعن هنا عشان سد الذرائع، سد ذريعة ان هو يصل الحال للوطية. ارجو ان يكون الموضوع اتضح تماما كده وواضح من كل الجوانب بتاعه. لو في اي تعليق من الاخوة نهائي يعني انا منتظر، هنتظر 30 ثانية لان الفيديو 59 دقيقة اهو، خلصنا 59 دقيقة، قدامكم 20 ثانية أو 30 ثانية. في أي حاجة مش واضحة في الفيديو؟ في أي حاجة مش باينة في الموضوع؟ حد عايز يعلق على أي حاجة؟ خلاص الأمر يا جماعة، مفيش حاجة اسمها تطبيع مع المخنثين، مفيش حاجة اسمها المخنث هو اللوطية، المخنث حاجة واللوطية شيء، ودي حاجات عارفها في هذا الملف. بيبقى راجل وفحل ومش عارف ايه وعايز يفعل به، ملهاش لا يلزم انه يكون لوطي ان هو يكون مخنث. تمام، ولا يلزم بالمناسبه مخنث ان هو يكون لوطي، وهو ده في انفصال ما بين الاثنين. تمام، واتكلمنا عن الدلاله واتكلمنا على كل حاجه، يعني اظن غطينا الموضوع بالكامل كده. انتهت الفيديو، جزاكم الله كل خير، نلتقي في حلقه قادمه باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.